حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن عقبة بن عمرو قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حتى جلس بين يديه فقال يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، وأما الصلاة فأخبرنا بها، كيف نصلي عليك؟ قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وددنا أن الرجل الذي سأله لم يسأله، ثم قال إذا صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن زيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال إذا صليتم على النبي فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بلج قال حدثني يونس مولى بني هاشم قال قلت لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير، اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان رأى النداء في الصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك عليه وأهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا السري بن يحيى قال سمعت الحسن قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيف هو، فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال تقولون: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا يعني عبد العزيز يعني عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة قال: قال القاضي: أراه عن أبيه، سقط من كتابي عن أبيه. قال: قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: أخبرني زيد بن خارجة أخو بني الحارث بن الخزرج قال: قلت يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: صلوا علي وقولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: قيل يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك، وقد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ قال: تقولون: اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، ولكن كيف نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمرو بن مسافر قال حدثني شيخ من أهلي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن الناس من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعوا ما سوى ذلك. حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه كان يدعو للصغير ويستغفر كما يدعو للكبير، فقيل له إن هذا ليس له ذنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أمرت أن أصلي عليه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن صالح بن محمد بن زائدة قال سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن حسين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا عن وهب بن الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفا فقوموا من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا وسهل لنا أبواب رحمتك، فإذا فرغت فقولي مثل ذلك غير أن تقولي وسهل لنا أبواب فضلك. حدثنا يحيى قال حدثنا قيس عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله يا بني إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وافتح لنا أبواب رحمتك. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن ذي حدان قال قلت لعلقمة ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال تقول صلى الله وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور بن المعتمر في الكتاب منصور المعتمر، والصواب أنه منصور ابن المعتمر، عن منصور بن المعتمر عن يزيد ابن ذي حدان قال قلت لعلقمة يا أبا شبل ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال تقول صلى الله وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قلت من حدثك؟ أنت سمعته؟ قال لا، حدثنيه أبو إسحاق الهمداني. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا نافع أن عمر كان يكبر على الصفا ثلاثا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة نحو ذلك. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بالصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تدعو أو تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر الله وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن. حدثنا علي بن المديني بهذا الحديث عن خالد بن الحارث عن هشام فقال فيه ثم تكبر فتركع. فقال حذيفة والأشعري صدق أبو عبد الرحمن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال كنا بالخيف ومعنا عبد الله بن أبي عتبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ثم قام فصلى بنا. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثني أبو هاشم الواسطي عن الشعبي قال أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله عز وجل، والثانية صلاة على النبي، والثالثة دعاء للميت، والرابعة السلام. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارئ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة سئل كيف نصلي على الجنازة قال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم هذا عبدك ابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد من إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت متى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الله عز وجل عليه ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء. وحدثناه محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا جويبر عن الضحاك هو الذي يصلي عليكم وملائكته قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله ابن عمر يقف على قبر النبي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله السلام على أبي بكر السلام على أبي ويصلي ركعتين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. حدثني إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده اليمين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن منبه بن وهب. كذا في هذا الإسناد منبه بن وهب، والصواب أنه نبيه بن وهب كما في المصادر الأخرى. عن منبه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب ما من فجر يطلع إلا وينزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر، يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط 70,000 حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بالليل و70,000 بالنهار حتى إذا انشقت الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ورفعنا لك ذكرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالعبودية وثنوا بالرسالة. قال معمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، فهذه العبودية، ورسوله أن يقول عبده ورسوله. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه رآهم يستقبلون الإمام إذا خطب، ولكنهم كانوا لا يسعون، إنما هو قصص وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. تم الكتاب، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم.